الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من. فيكون حينما تمضون، يعني أن هذا قول الله تبارك وتعالى لموسى: حينما تمضون تخرجون أنتم بنو إسرائيل من مصر، فيكون حينما تمضون أنتم لا تمضون فارغين، لا تخرجوا فارغين من مصر، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها، تطلب من جارة تستعير من جارتها ومن نزيلة بيتها، إذا كانت نازلة في، يعني ساكنة في بيت ناس من المصريين، أمتعة فضة وأمتعة ذهب، إما أواني إما حلي ونحو ذلك، وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. فتسلبون المصريين، يعني تخرجون وأنتم تسلبونهم. والحال أن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذا من يعني في القرآن، ذكر أن هذا إنما فعله هؤلاء، يعني الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى بأنفسهم، دون أن يكون هناك علم لا لموسى ولا لهارون بهذا الأمر. وذلك عندما قال موسى عليه السلام للسامري الذي صنع لهم عجل من هذه المسروقات، قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر رسولي فنبذتها، أي في هذه المسروقات، وكذلك سورت لنفسي. قال أيضا تبارك وتعالى في أنهم سلبوه: قالوا: حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فإن موسى لما رجع من، يعني، الطور بميقات الله تبارك وتعالى: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما رجع موسى بعد ذلك أخبره الله تبارك وتعالى أن قومه قد صنعوا عجلا لهم من ذهب وعبدوه. فجاء موسى ولما رأى، يعني، الأمر على هذا الحال، قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفنا. حملنا أوزارا من زينة القوم، أنهم خدوا هذه الأوزار، أوزار ذنوب، من زينة القوم، زينة قوم ذهب وفضة قوم فرعون، فقذفناها. وذلك بأمر هارون، فإن هارون لما علم بذلك أمرهم أن يلقوا ما بأيديهم، وأنه لا يحل لهم هذا الذي سلبوه من المصريين وأخذوه، أنه لا يحل لهم وأن يلقوه. فجاء السامري وجمع هذا الذي ألقوه وصنع لهم منه، يعني، هذا العجل، وكان رجلا يعني سباكا صائغا، صاغ لهم هذا العجل وأخذ شيئا من أثر جبريل عليه السلام، وكل أثر جبريل تتحول إلى حياة، فأخذها وضعها في هذه السبيكة. الله يقول: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. الشاهد أن هذه الأوزار هم سلبوها عند خروجهم، يعني بنو إسرائيل، ولم يكن هذا بأمر من الله تبارك وتعالى. كيف يأمرهم الله تبارك وتعالى أن يسلبوهم على هذا النحو ويخرجوا بهذا؟ فهذا كذلك لا شك أنه من الكذب ومن الافتراء. في الإصحاح الرابع فأجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، أي أنه أجاب الله تبارك وتعالى هذا النحو، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا. طبعا موسى هنا في الكلام هنا يعتذر للرب تبارك وتعالى أن الذي سيكذبه إنما هم بنو إسرائيل وليس فرعون. فقال عصا، فقال اطرحها إلى الأرض، فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وأمسك بذنبها، فمد يده وأمسك به في القرآن أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أم موسى عندما ولدت أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أما هنا فتذكر أنها خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. وهذا الكلام فيه حق وباطل، فكون أن أمه أخذت له الصفط هو الصندوق الذي يكون من القش من البردي، البردي نبات، البردي نبات ينبت في مصر، وكان المصريين هم الذين يصنعون منه أوراق الكتابة ويصنعون منه يعني سلال ونحوها. طلته بالصبغ الأحمر والزفت، الزفت طلته بالزفت، الزفت اللي هو القار، وهذا حتى لا يتشرب عليه الماء. ولكن هنا نص التوراة أنها أن أمه وضعته بين الحلفة، الحلفة نبات ينبت غالبا على ضفاف النهر، فوضعته خبأته في وسط هذه الأعشاب، وهنا لم تلقه في اليم كما جاء في القرآن والصحيح. ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أنها ألقت هذا التابوت أو الصندوق في اليم. وحين إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، فألقته في اليم. وقد أخبرها الله تبارك وتعالى أنه قال جل وعلا فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وأن اليم سيلقيه بالساحل، بالساحل الآخر يأخذه عدو لي وعدو له. أما هنا فتقول إنه خبأته في الحلفة يعني في الأعشاب التي بجوار النهر، وفي النص ما يدل على أن هذا كلام متناقض، فإن إذا كانت هي ستخبئه في الحلفة فلا حاجة لأن تطلي هذا الصفط أو هذا التابوت بالقار بالزفت كما موجود هنا بالنص، فإن الطلاء بالزفت لا حاجة له لأنه طفل في صندوق سيوضع على حافة النهر في الحشيش الموجود فيها حتى يأتي من يكتشفه ويأخذه، لا حاجة لهذا. فأما طلاؤه بالقار هنا كما هو في في في في في التوراة دليل على أنها ألقته في اليم، لكن لا يقولون بأنه ألقته في اليم وإنما وضعته بالحاف. تقول بعد ذلك، يقول بعد ذلك نص التوراة في الإصحاح الثاني فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر. هنا ابنة فرعون هي الذي ذهبت لتستحم في النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذت. إذن ابنة فرعون هي التي رأت الصفط على شاطئ النهر بعيدا بين الحلفاء، ثم أمرت يعني عبده من عبيدها أن تأخذه. ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ إذن الأمر لم يكن فيه هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا وحرمنا، قال جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ثم قال جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه. فالأمر كان على هذا النحو الذي دل عليه القرآن، ولم يكن فقط مجرد ابن فرعون الذي التقطت هذا ورأت أخته بجوار الصفط وقالت لهم على طول مباشرة أنا آتيكم بامرأة من العبرانيات لترضعه لكم. فقالت لها ابنة فرعون اذهبي، فذهبت الفتاة ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. ف فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء. أين هنا انتشلته من الماء؟ انظر يعني تناقض التوراة في سطور قليلة، وعندما نقول التوراة، التوراة هذه التي بين أيدي اليهود والتي كتبوها بعد ذلك بهذه المدد الطويلة، ولا شك أنهم كتبوها زادوا فيها ونقصوا منها، وكذلك غفل من يكتبها عن التناقضات الموجودة بين يعني سطور قليلة. كيف يكون هنا انتشلته من الماء تقول التوراة، والحال أنها كان في صفط على شاطئ النهر وأخذ من شاطئ النهر ولم يلقى في الماء؟ فانظر هذا التناقض الموجود، وهذا من غفلة من كتب التوراة على هذا النحو. قال وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخواته، فالتفت إلى هنا وهنا ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. إذن هذه حادثة القتل، وهي قريبة مما قص الله تبارك وتعالى في القرآن، وقص القرآن هو الحق، وقال جل وعلا فخرج يعني في المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. لكن هنا يجعل الأمر على هذا النحو، التفت ورأى هنا أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثالث وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان. إذن جعلهم هنا، جعل التوراة أن اللذان كان يتخاصمان في اليوم الثاني إنما هم من العبرانيين، أي من يعني من بني إسرائيل، وليس أيضا هو نفس ذاك الإسرائيلي، والرجل الآخر أيضا من يعني قوم فرعون. فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ قال أي موسى للمذنب الذي يضرب الآخر العبراني الآخر، لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا عليه، يعني احتج عليه الإسرائيلي الآخر العبراني الآخر وقال له من الذي جعلك رئيسا حتى يعني وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنك بقتلي كما قتلت المصري؟ فذكره بأنه يعني قد قتل المصري، فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. وفي هذا الإخبار على هذا النحو من التخليط ومن وضع الأمور أمر قبل أمر، أمور عظيمة لا شك يعني يعلمها كل من قرأ القرآن بالخبر الصادق من الله تبارك وتعالى. والحال أن التفصيل الذي ذكره القرآن أنه لما قال ذلك صاحب المشاكل العبراني في اليوم الثاني قال

صارت عصا في يده لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. طبعا إصرار على أن الرب إنما هو إلههم وحدهم وليس هو إله العالمين ورب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال له الرب أيضا أدخل يدك في عبك، فأدخل يده في عبه أي في جيبه، ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج، وإذا يده برصاء مثل الثلج. وهذا كذلك يعني هذه الواقعة وهذه الآية يعبرون عنها بهذا التعبير الشائن بل بغير الحق، فإن الله تبارك وتعالى في القرآن أخبر بأن هذه الآية قال له الله تبارك وتعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أنها غير برص ليست برصا، ولكن هنا يقول برصاء مثل الثلج. ثم قال له رد يدك إلى عبك، فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. وهذا كذلك يعني هذه الآية كذلك قد رووها بغير يعني الأمر الحق، وإنما كل هذا كان يعني قضية الدم إنما كانت على يعني على قوم فرعون كما قال تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أنها من الرجز الذي أرسله الله تبارك وتعالى على قوم فرعون، وليس هي من الآيات التي أمر موسى أن يظهرها لبني إسرائيل ليصدقوه أنه يعني أن الله تبارك وتعالى قد اختاره وأنه هو رسول لهم لينقذه. فقال موسى للرب انظر بعد ذلك كيف يعبرون عن خطاب موسى لله تبارك وتعالى. فقال موسى للرب استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. هنا أيضا التعبير والخطاب يدل على منتهى سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، فيعبرون عن خطاب موسى للرب على هذا النحو استمع أو اسمع أيها السيد، لا يقال هذا لله تبارك وتعالى اسمعني لست أنا صاحب كلام، يعني أنا لا طبعا يعنون ما شكى به موسى إلى ربه تبارك وتعالى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، فهو اعتذار، انظر الاعتذار الكريم الذي وقع من موسى، وهذا هو الذي وقع حقا ويعبر عنه القرآن بهذا التعبير، وأن موسى اعتذر إلى الرب تبارك وتعالى قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. لكن هنا بتعبير يعني التوراة استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب من صنع للإنسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو يصير أو بصيرا أو أعمى، أما هو أنا الرب فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال انظر تاني، فقال أي موسى استمع أيها السيد أرسل بيدي من ترسل، يعني أنا من رايح روح ابحث عن أحد غيري. هذا لا شك أن الذين صاغوا هذه التوراة على هذا النحو ونسبوا هذا الكلام إلى الله تبارك وتعالى وإلى موسى من أسوأ الناس يعني أدبا مع الرب تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقول موسى للرب تبارك وتعالى مثل هذا. قال فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك، أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه وتضع الكلمات في فمه وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان، وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. كلام يعني من الظلمات يعني يركب بعضها بعضا ولا يمكن. الله تبارك وتعالى أرسل هارون مع موسى نبيا بدعوة أخيه ولم يجعل موسى إلها لهارون، بل هما شريكان في النبوة وفي الرسالة. هذا نبي مع أخيه موسى، وليس هو يكون له أنه هو المتكلم عنه، وأن هارون وأن موسى سيكون إلها لهارون. كل هذا يعني من التضليل. الأمر يعني الواقع حق، ولكن كل هذه الزيادات والإضافات والتعبير على هذا النحو من الباطل الذي أفكه هؤلاء اليهود على الله تبارك وتعالى. كل هذا طبعا أيضا فيه يعني تناقض وأخطاء، فإن هذا الكلام على حسب هذا السياق أنه كان وموسى ما زال في مدين، وهو ما زال يرعى الغنم، ولم يذهب وليس في أثناء ذهابه من مدين إلى مصر. قال: فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه أي في مدين، وقال له: أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. وهذا أيضا من يعني من موسى بالشكل هذا يكون قد نسب الكذب إليه، وأنه ذاهب إلى مصر فقط ليتفقد إخوانه، وليس لأنه قد أوحي إليه. فعلى كلام هنا أنه قد أوحي إليه وأمر برسالة، وأنه خارج وذاهب لأداء هذه الرسالة. لكن يذكرون أنه قال له، وهذا يدل على أن لو كان هذا النقال له بشكل هذا أنا ذاهب لرؤية إخواني لما كان قد الرسالة جاءت بعد ذلك هذا الأمر. ثم إنه قد قضى الأجل، يعني قال له يعني إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي. بعد 10 سنوات يعني الأمر انتهى بينه وبينه. قال له: أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى: اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان: اذهب ارجع إلى مصر، لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر. وأخذ موسى عصا الله في يده، سموه عصا الله، وهي عصا من الأصي قد سأله الله تبارك وتعالى عنها: وما تلك في بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وقال الرب لموسى: عندما تذهب لترجع إلى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه أو أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب إسرائيل ابني الأكبر. تعالى الله عن ذلك، أن الرب يتكلم عن إسرائيل وهو يعقوب أنه ابن الله تبارك وتعالى الأكبر. ليس لله ابن وليس لله ولد سبحانه وتعالى، وإنما الكل عبيده. فقلت لك: أطلق ابني ليعبدني. أطلق ابني اللي هو إسرائيل، الله يقول هذا، ليعبدني. فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. يعني أنت لا تريد أن تطلق ابني ليعبدني اللي هو إسرائيل بنو إسرائيل، فأنا أقتل ابنك البكر. هذا الكلام لفرعون. وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوارة وقطعت غرلة ابنها ومست رجله، فقالت: إنك عريس دم لي. فانفك عنه حينئذ، قالت: عريس دم من أجل الختان. وهذا كذلك فيه أنواع من الكذب.

قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. واكتشف الخبر. قال تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذه لم تذكرها يعني التوراة هنا، ودائما التوراة لا تذكر أي خير لرجل من غير بني إسرائيل، فهذا الرجل الذي هو جاء موسى يسعى لم يكن من بني إسرائيل، وإنما كان رجلا مصريا من عدية القوم، وكان في بلاط موسى وأراد يعني أن ينقذ موسى من القتل، فقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، فهو ورد الأول ماء مدين ووجد يعني البنتين اللتين قص الله تبارك وتعالى خبرهم. هنا يقول: فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان. أرض مديان هي مدين، وجلس عند البئر. فجعل السكن، نص هنا طبعا فيه تشويش، جعل السكن في مديان قبل جلوسه على البئر، والحال أنه جلس على البئر. ثم كانت هذه يعني البداية في أن يدعى إلى بيت الرجل الصالح في مدين. قال: وكان لكاهن مديان 7 بنات. سموه كاهن ولم يريدوا أن يخلع عليه صفة النبوة أو صفة رجل الصلاح، وإنما قالوا كاهن. وكان لكاهن مديان 7 بنات، ويبدو طبعا 7 بنات هذه ليست بصحيحة، وإنما أخبر الله تبارك وتعالى بأن له لابنتان فقط. ولذلك لما عرض عليه قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قال: فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن. الأجران، الجرن هو الحوض الذي يعني يوضع فيه الماء من البئر، يخرج به الماء من البئر ويوضع فيه لسقي الغنم. فأتى الرعاة وطردوهن. وهذا أيضا الصورة لا شك أنها لا يمكن أن تكون على هذا النحو، أن يأتي الرعاة ديت ويطردوا بعد أن يخرج البنات الماء ويضعوه في ديت لسقي غنمهم، أن يأتوا ويطردوهم ويسقوا غنمهم، صورة ليست بصحيحة. ولكن ما قصه الله تبارك وتعالى في القرآن، قال جل وعلا: وجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبهما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني لا يمكن أن نزاحم الرجال في السقي، فننتظر حتى ينتهي الرعاة من سقي أغنامهم ثم نأتي نحن ونسقي. فهذا هو الصورة الصحيحة، وهي اللائقة بحياة مثل هذه الحياة في البادي. قال: فأتى الرعاة وطردوهن فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم. فجعل إن هذا كاهن مديان هو وهو أبو البنات رعوئيل. فقلنا: رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ أدعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته. صفورة هي اسم البنت التي يعني إحدى البنتين التي تزوجها موسى، فولدت ابنا فدعت اسمه جرشوم. كنا يعني طوت هذه الأحداث، كلام التوراة طوى هذه الأحداث طي، ولم يذكر ما ذكره موسى عليه السلام عندما أتى هذا الرجل وقص عليه القصص. الله تبارك وتعالى قال: وأن هذا الرجل الصالح خذ له نجوت من القوم الظالمين. وقالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. كل هذا طووه، وهذا الله تبارك وتعالى ذكره هنا بالتفصيل ليبين يعني هذا العقد الذي قام بين موسى وبين يعني هذا الرجل الصالح من مدين. مجرد هكذا فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعت اسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. أيضا هنا يعني تشويش في الخبر، فكيف يكون قد تنهدوا يعني وارتاحوا من العبودية بقتل فرعون ثم بعد ذلك صرخوا وصعد صراخهم إلى الله؟ كان ينبغي أن يكون صراخهم في وقت المحنة، ثم إذا مات الملك يكون قد ارتاحوا وسمع الله صراخهم، لكن جعل الأمر العكس. فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذه عبارة يعني تدل على يعني جهلهم بالله تبارك وتعالى، وصفهم الله تبارك وتعالى بغير صفاته، وأن الله تبارك وتعالى كأنه قد نسي عهده وتذكر الله بعد أن رأى ما فيه بنو إسرائيل من المذلة، تذكر عهده وميثاقه مع إبراهيم وإسحاق. ونظر الله في إسرائيل وعلم الله، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، هنا سمي بيثرون، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب. حريب إذن هنا يعني يذكرون بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى، والحال أنه ما زال في مدين، وكلام القرآن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى إلا بعد أن رجع بأهله وأدى المدة التي قضى الأجل الذي كان قد عاهد يعني نبي الله تبارك وتعالى شعيب عليه. هذا في من يقول بأنه شعيب أو الرجل الصالح، وهي العشرة سنوات. قال وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. إذن هو ملاك الرب وليس النار التي راها الله، يقول فأنس من جانب الطول نار. فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لا تحترق، لم تكن تحترق وهي تتوقد بالنار. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى. انظر هذا يعني الصورة من صور نداء الرب تبارك وتعالى لموسى، وأن الحال على هذا النحو. والحال أن الله تبارك أنه لما رأى هذه النار وجاء موسى عند هذه النار، إن الله تبارك وتعالى ناداه وكلمه جل وعلا، وقال هنا التوراة تقول وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، هكذا. فقال لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. أمر الله تبارك وتعالى لموسى بخلع الحذاء قد جاء في قول الله تبارك وتعالى وأن اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال أي الرب له أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. هنا أيضا يجعلون الرب خاص بهم وأنه ليس رب العالمين. وفي القرآن أن الله تبارك وتعالى لما نادى موسى قال له إني أنا الله رب العالمين واخلع عليك، فالله ناداه بأنه رب العالمين وليس هو فقط إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فهذا عندهم أن الرب خاص بهم وليس هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله، فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، من أجل مسخريهم يعني المصريين الذين يسخرونهم في الأعمال الشاقة، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا إلى مكان الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين، هذه هي الشعوب التي كانت تسكن في بلاد الشام. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ انظر، يعني هذه ما يعني ما ينسبونه إلى موسى هنا من إساءة الأدب ومن الرد السيء على الرب سبحانه وتعالى. من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهيه الذي أهيه. هنا يسمون الله تبارك وتعالى بغير اسمه، علما أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى، فالله هو اسم علم على ذات الرب معلوم، يعني كل الأمم وكل الشعوب منذ خلق الله تبارك وتعالى أدم يعرفون الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، لكن هنا يسمون الله تبارك وتعالى باسم آخر أهيه. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهيه أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول بني إسرائيل: يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. يهوه كذلك، جعلوا اسم يهوه اسم الرب تبارك وتعالى، هذا اسمي إلى الأبد. وهم يسمون الله تبارك وتعالى بهذا الاسم ويقول: هذا اسمي إلى الأبد. والله تبارك وتعالى اسم الله تبارك وتعالى الله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسين إلى أرض تفيض لبنا وعسل. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر. إذن لم الذي سيدخل هم كل الشيوخ وليس موسى هو وهارون فقط، وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين. ثم انظر ماذا ختم هذا الإصحاح، فيقول: فيكون حينما تمضون أنتم تمضون لا تمضون فارغين. كل مما تمضوا تخرجوا من مصر لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. فانظر ماذا ينسون الله تبارك وتعالى، أن الله أمرهم عند خروجهم أن يطلبوا من المصريين أمتعة وثياب يأخذوها ويلبسوها، وعندما يخرج بها فيكون هذا سلبا للمصريين. لنا إن شاء الله عودة إلى يعني هذا في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.